إخوة الإيمان، إن القرآن الكريم هو حبل الله المتين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وآيات القرآن الكريم تحمل معنى الرجاء والخوف، وروي عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثهم عن آيات الرجاء. هذا قول الصحابي الجليل سيدنا أبو بكر رضي الله عنه يقول: قرأت القرآن كله فلم أجد أرجى من قوله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قرأت القرآن كله فلم أجد أرجى من قوله تعالى: غافر الذنب وقابل التوب. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: قرأت القرآن كله فلم أجد أرجى من قوله تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: قرأت القرآن كله فلم أجد أرجى من قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إلهي تحملنا ذنوبا عظيمة، إلهي إلهي إلهي تحملنا ذنوبا عظيمة، أسأنا وقصرنا، أسأنا وقصرنا، وجودك أعظم. عن المروءة يقول الأحنف بن قيس: المروءة هي التفقه في الدين، وبر الوالدين، والصبر على نوائب الدهر. وقال عبد الله بن هاشم بن عتبة: المروءة هي الصلاح في الدين، والإصلاح في المال، والمحاماة على الجار. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: المروءة هي حفظ الرجل نفسه وإعراضه دينه، وحسن قيامه بعمله، وإفشاء السلام. وقال ربيعة بن عبد الرحمن: إن للمروءة ست خصال، ثلاث في السفر وثلاثة في الحضر، فأما التي في السفر فبذل الزاد وحفظ الخلق ومداعبة الرفيق بما يجمل وما يليق، وأما الذي في الحضر فتلاوة القرآن ولزوم المساجد والتعفف عما حرم الله. يا من له الأمر والتدبير، سبحانك إني لأرجو مع الرجل إحسانك. إخوة الإيمان والإسلام، إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي جزء من عقيدة المسلم. يحبه أكثر من ماله وولده، وحتى من نفسه التي بين جنبيه، وأكثر من أهله والناس جميعا. فقد كان صلى الله عليه وسلم أجمل الناس خلقا، وأزكاهم نفسا، وأرفعهم قدرا، وأعظمهم خلقا. ما ترك من شيء فيه خير لنا إلا ودلنا عليه، وما ترك من شيء فيه شر لنا إلا وحذرنا منه، فلقد أرسله الله تعالى ليخرجنا من الظلمات إلى النور. ومن علامات حبه صلى الله عليه وسلم العمل بسنته واقتفاء أثره والاقتداء به في جميع أقواله وأفعاله، وحب آل بيته الطاهرين الصالحين، وحب الصحابة الأبرار الأخيار، وأن نحب المؤمنين الصادقين في حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الصحابية الجليلة الخنساء رضي الله عنها لما كانت غزوة أحد وجاءها خبر استشهاد أبيها وزوجها وأخيها وابنها، قالت: وماذا فعل رسول الله؟ قالوا: إنه بخير. فلم يهدأ بالها حتى رأته صلى الله عليه وسلم، فأخذت بطرف ثوبه وقالت: كل مصاب دونك جلل. وقال أنس رضي الله عنه: أحب رسول الله، وأحب أبا بكر، وأحب عمر، وأرجو أن يحشرني الله تعالى معهم وإن لم أعمل بعملهم. ويقول أحد المحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أغر عليه للنبوة خاتم من نور ينوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. يا عظيم الجاه يا ابن عبد الله رحمة أنت لكل العالمين. أخي المسلم، إن الدعاء عبادة من العبادات وقربى من القربات، فيجب على المسلم أن لا يقطع هذه العبادة التي لا تكلفه شيئا إلا أن يرفع أكف الضراعة إلى الله عز وجل بالدعاء: اللهم ارزقنا الرغبة في العمل لك وفي العمل للآخرة حتى أعرف صدق ذلك من قلبي. اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغني به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علي مصائب الدنيا. اللهم افتح لرجائنا رحابك ولدعائنا أبواب السماء.